بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا في المحاضرات السابقة تكلمنا عن كلام قاله الأنبا بشوي، أولا عن القرآن الكريم، وبعدين تكلمنا في هذا الموضوع طويلا، وبعد كده الأنبا بشوي تكلم عن أشياء خاصة بالتثليث والتثليث من القرآن الكريم، وتكلمنا عن الموضوع ده طويلا. تكلمنا عن القرآن الكريم، وتكلمنا عن ألوهية المسيح وعن التجسد، وتكلمنا عن التثليث. والمحاضرة دي والمحاضرة القادمة الأخيرة إن شاء الله هتكون عن كلام الأنبا بشوي بخصوص الصلب والفداء. فالأنبا بشوي قال إيه في مؤتمر تثبيت العقيدة بتاعه؟ قال لك هم يقولون مثلا إن المسيح لم يمت، فعلينا أن نرد بسؤالهم لماذا يقال في القرآن والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ولماذا يقال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ لما نقول هذا الكلام لا يغضب منا أحد، لأنه مكتوب في كتابهم. الأنبا بشوي بيقول المسلمين بينكروا إن المسيح مات، وإحنا بنرد عليهم. وخدوا بالكم، إحنا قلنا إن أسلوب الأنبا بشوي فيه نوع من أنواع الخبث، لانه بيحط نقده في هيئة سؤال، وهو قال الكلام ده قبل كده وجبنا الكلام ده. فهو بيقول احنا بنرد عليهم من كتابهم، وناقص يقول من فمك ادينك ايها العبد الشرير زي ما الاخ وسام بيقول. القرآن بيقول والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا، وايضا القرآن الكريم بيقول يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. وبعدين بيضيف في الاخر وبيقول لما احنا بنقول الكلام ده محدش بيزعل مننا. ليه؟ لان احنا بنجيب من كتابهم، فمحدش يزعل، ده مكتوب في كتابكم. طيب، اولا الانبا بشوي بيستخف بعقول الناس. ليه بيستخف بعقول الناس؟ لان هو بيعتقد ان قضية موت المسيح قضية، يعني هي القضية الرئيسية اللي بتدور حواليها المسيحية، او دي قضية خلافية خطيرة ما بين الاسلام والمسيحية. لا، قضية موت المسيح ما فيهاش اي مشكلة. يعني ما فيهاش اي مشكلة؟ يعني المسلمين بيقولوا ان المسيح ما ماتش، المسيحيين المفروض القضية بالنسبة لهم مش قضية انه مات. يعني ما ينفعش الأنبا بشوي يسلط الضوء على موضوع الموت. لا، المفروض القضية عند المسيحيين الصلب، ان المسيح اتصلب وقتل على الصليب، مات مقتولا، وبعدين قعد في القبر 3 ايام و3 ليالي، وبعد كده قام الاموات. يعني دلوقتي لما الانبا بشوي يقول هم يقولون مثلا ان المسيح لم يمت، طيب لو احنا كمسلمين قلنا إن المسيح عليه السلام مات على فراشه، جاله مرض الموت واحتضر ومات على الفراش. ده كده يبقى احنا موافقين المسيحية؟ القضية ملهاش علاقة بالموت فقط. يعني الأنبا بشوي بيضحك على الناس، بيختزل الفكرة في الموت. لا، الفكرة في ان انت كمسيحي بتقول ان المسيح عليه السلام جاء اصلا من اجل ان يصلب، وصلب ومات مقتولا على الصليب، واتدفن وقعد 3 ايام وثلاث ليالي، وبعد كده قام الاموات. في نقطة ظريفة يعني انا تنبهت لها، النقطة هي ان الانبا بشوي بيقول طب القرآن الكريم بيقول والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. الآية دي كانت سأل فيها الشيخ احمد ديدات رحمه الله من انيس شروش في سؤال بعد مناظرة من مناظرات الشيخ احمد ديدات، وكانت إجابة الشيخ أحمد ديدات ما خدتش دقيقة واحدة. يوم أموت ده مستقبلا، لكن ده مش إقرار إن المسيح مات فعلا. وبعدين ده معناه إن المسيح مات موتا طبيعيا زي ما أي إنسان بيموت. الإنسان مراحله 3، أي مخلوق في الدنيا مراحله 3، بيولد، بيعيش حياته، في الاخر بيموت، ويوم يبعث حيا بيقوم من الاموات من جديد لكي يبعث ويحاسب امام الله عز وجل. فالآية ما فيهاش اي شيء، لكن مش عارف الانبا بشوي مش متابع مناظرات الشيخ احمد ديدات. احنا قبل ما نجيب التفاسير البسيطة جدا على حول قول الله عز وجل والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا، عاوز بس اوضح عقيدة المسيحيين في مسألة الصلب والفداء، وعاوز اوضح مسألة تدرج وتطور عقيدة الصلب والفداء، لان دي نقطة مهمة جدا. المفروض المسيحي، والكلام ده احنا شرحناه قبل كده، المسيحي الحالي كل العقائد اللي بيؤمن بيها مربوطة ببعض، كل العقائد اللي المسيحي بيؤمن بيها مربوطة ببعض. فالتثليث عنده مرتبط بالتجسد، مرتبط بألوهية المسيح، مرتبط بموت المسيح على الصليب، مرتبط بال3 ايام وثلاث ليالي وانه هيقوم ما بين الاموات، ومرتبط بان ادم اخطأ واكل من الشجرة. وكان في رسمة كده كنت رسمتها وهي موجودة في الملف او في الصفحة، هتلاقوا لو بصيتوا في الصفحة عنوان كده اسمه تذكر هذه الصورة التي تربط العقائد المسيحية ببعضها البعض. فأخطأ آدم عليه السلام، دخلت الخطية إلى العالم، ده مرتبط بعقيدة الصلب والفداء والتثليث، وإن الابن تجسد وتأنس وأصبح المسيح الذي عاش على الأرض مرتبط بعقيدة الصلب والفداء. فخطية آدم مرتبطة بعقيدة الصلب والفداء من ناحية، والتثليث والتجسد والتأنس مرتبط بعقيدة الصلب والفداء من ناحية تانية. وبعدين أركان عقيدة الصلب والفداء إن المسيح مفروض بحسب إيمان المسيحيين صلب ومات مقتولا على الصليب، يعني قتل بوسيلة الصلب، صلب ومات وظل في الأرض 3 أيام و3 ليالي ثم قام من بين الأموات. دي كلها أركان مرتبطة ببعض، ليها علاقة ببعض. ما ينفعش المسيح يسقط عقيدة من دول. يعني لو المسيحي آمن إن المسيح اتصلب ومات وقام الأموات بعد 3 ايام و3 ليالي، بس اعتقد إن المسيح إنسانا نبيا فقط وليس أقنوما من ضمن الأقانيم 3 الإلهية، وإنه تأنس وتجسد، يبقى كده مهرطق. الكلام ده كلام مهم لازم تكونوا واخدين بالكم منه. لو المسيحي اعتقد ان الاله مثلث الاقانيم وان الاقنوم الثاني تجسد وتأنس واصبح المسيح الذي عاش على الارض وصلب ومات وقام من بين الأموات بعد 3 أيام وثلاث ليالي، بس قال إن كل ده ملوش دعوة بخطية آدم، وخطية آدم لا تورث، وإن الخطية لم تدخل إلى العالم عن طريق آدم، يبقى هو مهرطق. لو المسيح اعتقد إن الإله أقنوم واحد، وأن هذا الإله الأقنوم الواحد تجسد وتأنس وأصبح المسيح واتصلب ومات وأم الأموات بعد 3 أيام وثلاث ليالي علشان يكفر خطية آدم، برضه يبقى مهرطق. فلازم كل العقائد دي تكون مرتبطة ببعض. المسيحي ما ينفعش يسقط عقيدة واحدة من كل هذه العقائد. ده كلام في غاية الأهمية. طيب، هل من بداية التاريخ المسيحي عقيدة الصلب والفداء كانت بهذا العمق وبكل هذه التفاصيل؟ يعني هل منذ بداية التاريخ عقيدة الصلب والفداء كان لها علاقة بالتثليث؟ كان لها علاقة بخطية آدم؟ كان لها علاقة بإن المسيح ابن الله؟ كل الكلام ده كلام مهم. لو احنا بحثنا في الأناجيل الأربعة وحاولنا نستخرج حاجة من الأناجيل الأربعة، هل بنجد في الأناجيل الأربعة صلب وفداء؟ بأمانة علمية بنلاقي صلب وفداء، لكن بشكل مختلف عن المسيحي بيعتقد فيه. يعني ايه؟ يعني الاناجيل بتقول ان المسيح اتصلب، الاناجيل بتقول ان المسيح قال انه المفروض يتصلب وبعد 3 أيام وثلاث ليالي هيقوم من الاموات، ولكن ولكن ولكن الأناجيل الأربعة ما بتقولش إن الأمر ده له علاقة بخطية آدم. الأناجيل الأربعة ما بتقولش إن الأمر ده له علاقة بالحياة الأبدية. الأناجيل الأربعة ما بتقولش إن الأمر ده له علاقة بإن المسيح ابن الله. الأناجيل الأربعة ما بتقولش إن الأمر ده له علاقة بألوهية المسيح. الأناجيل ما بتقولش إن الكلام ده حصل علشان الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. يعني إيه الكلام ده؟ أنا عاوز أقوله تاني عشان يمكن الكلام ده جديد على الأسماع. الأناجيل الأربعة بتقول إن المسيح عليه السلام قال إنه يجب أن يتألم ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات. طيب كويس، يتألم ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. هل المسيح قال إن الكلام ده علشان خاطر آدم عليه السلام أخطأ وإن كل البشرية خطاه؟ لا، ما قالش الكلام ده. هل المسيح عليه السلام قال إن الكلام ده هيكفر خطايا العالم كله علشان هو الإله المتجسد والإله هيموت عنا؟ لا، ما قالش الكلام ده. هل المسيح عليه السلام قال إن الصلب والفداء ركن أساسي وإن أنت مش هتدخل الجنة غير لو آمنت بالصلب والفداء؟ لا، ما قالش الكلام ده. يبقى في نصوص منسوبة للمسيح بتقول انه قال انه ينبغي ان يتألم ويصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم، لكن ما قالش ان الموضوع ده له علاقة بان آدم عليه السلام اكل من الشجرة المحرمة. ما قالش ان الامر ده له علاقة بان المسيح عليه السلام هو ابن الله، وان ابن الله جه علشان يكفر خطايانا، خطايانا الموروثه من ادم عليه السلام، او ان الامر ده له علاقه بان احنا لازم نؤمن ان المسيح ابن الله، او ان الامر ده له علاقه بيثبت ان المسيح ابن الله. فاهمين؟ ملوش علاقه. وايضا الصلب والفداء ملوش علاقه بالوهيه المسيح، لان ده امر غير موجود اصلا في الاناجيل الاربعه. وايضا موت المسيح وقيامته ملوش علاقه بان احنا ننال الحياه الابديه. يبقى اللي انا عايز اقوله ببساطه ان في بدايه التاريخ المسيحي كان في ناس فعلا بيعتقدوا ان المسيح اتصلب وقام الاموات، بس ما كانش له علاقة بالحياة الابدية. فبالتالي ده ما كانش امر مهم ان انا ابشر بالكلام ده، ده في بداية التاريخ المسيحي. عاوز الفت الانظار لكلام قاله بولس في رسالته الى اهل غلاطيا، لان بولس هو اكتر واحد بشر بعقيدة الصلب والفداء، وبشر بان الصلب والفداء لازمة انك تدخل الحياة الابدية. في غلاطيا الاصحاح الاول من اول العدد رقم واحد بيقول بولس رسول لا من الناس ولا بانسان بل بيسوع المسيح والله الاب الذي اقامه من الاموات، وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطيا، نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا الذي له المجد إلى الأبد آمين. وبعدين بولس دخل يهزأهم، قال لهم إيه؟ إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. يعني إيه الكلام ده؟ النص ده مهم جدا. لو أنتوا قرأتوا في التفسير وبحثتم في هذا النص ستجدوا إن بولس كتب الرسالة دي لأهل غلاطيا لأن أهل غلاطيا ارتدت عن الإيمان اللي بولس علمها لهم. وفي ناس تانيين جم لأهل غلاطيا بشروهم ببشارة مختلفة عن اللي بولس كان بيبشر بيه. فبولس سمع الكلام ده فبعت رسالة لأهل غلاطيا يوبخهم، يقول لهم ايه؟ اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح الى انجيل اخر. عن الذي دعاكم اللي هو بولس، فسابوا بولس وراحوا يتبعوا ناس تانيين كانوا بيبشروا ايضا في زمن بولس، ليس هو اخر غير انه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون ان يحولوا او يحرفوا انجيل المسيح. يعني ايه حرفوا انجيل المسيح؟ يعني يحرفوا او يغيروا رسالة المسيح اللي هي كانت في معتقد بولس الصلب والفداء، وان هذه هي الوسيلة الوحيدة التي بواسطتها تبرر امام الله. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان بثبت ان في بداية التاريخ المسيحي كان في عقائد تانية، وان الصلب والفداء ما كانتش هي العقيدة الرئيسية الاساسية إلا على أساسها بتدخل الحياة الأبدية أو بتنول الحياة الأبدية. ثانية واحدة. فدلوقتي في نص مثلا من النصوص في متى 16:21 النص ده بيقول ايه؟ بيقول من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. في متى 20-19 أيضا من ضمن الحوار اللي كان بيتقال، فبيقول لك إيه؟ ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه، وفي اليوم الثالث يقوم. الكلام ده على لسان المسيح. وأيضا في لوقا 24-7 ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم. والنص الشهير جدا بتاع يسوع اللي بيقول لهم إيه؟ لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. كان في نص عاوز أقراه، النص ده بيقول إيه؟ يا رب الاقيه، انا مش عارف ليه ما كان في نص فيما معناه لو حد فاكره، ان وقت ما جم حكموا على المسيح بانه يصلب قالوا له ان من الافضل ان واحد بس يموت بدل ما الامة كلها تهلك او حاجة زي كده، او الشعب كله. في حد عارف النص ده ينزله؟ لا محدش عارف النص. طيب مش مشكلة. هو كان في المعنى ده في اواخر الاناجيل، لا لان في اخ كان كتب على التكست، طب هو هيتصلب ويموت ويقعد 3 ايام ويقوم الاموات من غير سبب كده؟ لا، لو انت بحثت هتلاقي ان في نصوص، اولا موضوع ان ده نوع من انواع المعجزات، معجزة يعني عملها المسيح، اللي هذا الجيل يطلب آية، ولن يعطى آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون من الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي، فده كنوع من أنواع المعجزات. وأيضا المعنى الثاني اللي هم قالوه الناس، إن خير لنا أن يهلك إنسان واحد. أهو في يوحنا 11:50 بيقول لك إيه؟ خدوا بالكم، اقروا النصوص دي كويس. بيقول فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع؟ فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة، إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به، فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة، أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. النص اللي بعديه على طول بيقول ولم يقل هذا من نفسه، بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة. فالمهم أن ده نوع من أنواع أن بدل ما تحصل مشاكل كتير والرومان ييجوا واليهود يتبهدلوا ومش عارف إيه، فالمسيح يموت لهذا السبب بدل ما يحصل مشاكل كتير وهكذا. الخلاصة اللي احنا بنخرج بيها من الموضوع ده ان الاناجيل الاربعة بتوضح لنا المسيح قال انه هيصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم، لكن الموضوع ده ملوش علاقة بخطية آدم. ليه ملوش علاقة بخطية آدم؟ لأن المسيح عليه السلام عمره أصلا ما جاب سيرة آدم، لا بالخير ولا بالشر بشكل تصريحي، ولا حتى عمره ما لمح لآدم بشكل مخفي. وهذا الأمر أيضا ملوش علاقة بألوهية المسيح، لأن أصلا المسيح عليه السلام نفسه قال: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت أيها الآب الإله الحقيقي الوحيد، فنفى ألوهيته. وكل الشعب كانوا عارفين أن المسيح نبي، المسيح على لسانه صرح بأنه نبي مثل باقي الأنبياء، والتلاميذ قالوا عنه كده، واللي اتعاملوا مع المسيح قالوا عنه كده، ومعظم الناس اللي عرفوا المسيح قالوا عنه كده. خطية العالم يا أستاذ أبانوب ابحث عنها في التفاسير، ملهاش علاقة بآدم عليه السلام. والمسيح عليه السلام نفسه قال: لم آتي لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة. ده معناه إيه؟ ده معناه إن مش كل الناس محتاجين المسيح عليه السلام، عكس اللي قاله بولس، قال الجميع أخطأوا وفسدوا. المسيح ما قالش كده، قال لم آتي لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة. وقال أيضا في مرقس، قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. يعني في ناس أصحاء مش محتاجين المسيح عليه السلام. لم آتي لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة. وقال إن أمثال الأطفال هم اللي بيستحقوا ملكوت السماوات. دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. أطفال صغار أبرياء هم دول اللي بيستحقوا ملكوت السماوات. فده معناه أن خطية آدم لا تورث، وهذا الطفل الصغير بريء لا ذنب له، بيدخل الملكوت عادي جدا. دلوقتي لما المسيح يقول يبذل نفسه فدية عن كثيرين، فدية عن كثيرين معناها مش كل الناس، ناس قليلين، كثيرين كثيرين يعني عدد ماشي، لكن مش الكل. فده النصوص اللي احنا قريناها في انجيل يوحنا 11:51 او 11:50 اللي هو ايه؟ خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا يهلك الأمة كلها. فهو بيفديهم وبيموت عنهم علشان ما تحصلش مشاكل وما تحصلش مصايب من الرومان. ففدية عن كثيرين معناها مش الكل. لأن المسيح نفسه قال إن في أبرار وفي خطاة، هو جاي من أجل الخطاة علشان الخطاة يتوبوا. طيب، في نقطة مهمة عاوز أوضحها قبل ما ننتقل لعقيدة بولس في مسألة الصلب والفداء. المسألة اللي أنا عاوز أوضحها إن المسيح عليه السلام المفروض قال النص اللي موجود في متى وليس موجودا إلا عند متى، اللي هو النص اللي بيقول إيه؟ اللي أنه كما كان يونان في بطن الأرض أو في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في بطن الأرض 3 أيام و3 ليالي. النص ده مش موجود غير عند متى، ومتى عمل مشكلة. والحقيقة مش هو لوحده اللي عمل مشكلة، المفروض ان في نصوص على لسان المسيح بتقول ايه؟ انه في اليوم الثالث يقوم. طب هو المسيح قام في انهي يوم؟ وازاي نقدر نعرف يعني هو قام في انهي يوم؟ لو فتحنا انجيل مرقس على سبيل المثال، انجيل مرقس الاصحاح 15 من العدد رقم 25 ونقرأ شوية، هنلاقي ايه؟ وكانت الساعة الثالثة فصلبوه. وبعدين ايه؟ صلبوا معه للصين ومش عارف ايه. وبعدين في النص رقم 33 ده المفروض الساعة 3 صلبوه. وبعدين في مرقس 15:33 ولما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة. وفي الساعة التاسعة صرخ بصوت عظيم: إلوي إلوي لما شبقتني، الذي تفسير إلهي إلهي لماذا تركتني. في النص رقم 37 قال: فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. يبقى هو المفروض ايه؟ اتصلب الساعة الثالثة، مات الساعة التاسعة، الساعة 9 مساء. وبعدين ايه؟ انشق حجاب الهيكل و المهم. في النص رقم 42 بيقول ايه؟ ولما كان المساء، يعني الساعة الدنيا خلاص ليلت. طب ليلت في انهي يوم؟ ولما كان المساء اذ كان الاستعداد، اي ما قبل السبت، يعني هم يوم الجمعة. وهذه عقيدة ثابتة وراسخة عند المسيحيين، ان الجمعة العظيمة ده اليوم اللي اتصلب فيه المسيح. فاتصلب ايه؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة مساء كان على الصليب، الساعة 9 بالليل، الساعة 9 مساء يوم الجمعة. الكلام ده مهم، اعرفوا ازاي تستدلوا على الكلام ده. الساعة 9 مساء يوم الجمعة كان على الصليب. طيب المهم، جه واحد اسمه يوسف وايه؟ ودخل الى بيلاطس وطلب جسد يسوع. المهم لما عرف من القائد الماء، لما عرف من قائد الماء، وهب الجسد ليوسف. فيوسف عمل ايه؟ يوسف دفنه في قبر. يبقى المسيح دفن الجمعة مساء. طيب في الاصحاح 16 بيقول ايه؟ وبعدما مضى السبت، يبقى الجمعة مساء الدفن والسبت فات. وباكرا جدا في اول الاسبوع، اول الاسبوع ايه هو؟ اول الاسبوع الاحد، يوم الحد اول الاسبوع. المهم قعدوا يقولوا من دحرج الحجر، مش عارفين من دحرج الحجر. لما دخلوا يبصوا جوه ظهر لهم ملاك قال لهم: لا تندهشنا، انتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام. خدوا بالكم، اده اهو. وبعدما مضى السبت وباكرا جدا في اول الاسبوع اتينا الى القبر اذ طلعت الشمس، يعني كانت الشمس طلعت خلاص. هل يسوع كان في باطن الارض وقتها؟ ما كانش في باطن الارض، الملاك قال لهم قد قام. طب عاوزين نحسب المسيح قعد قد ايه في باطن الارض. المفروض اليوم عند اليهود بيبتدي الليل الاول بعد كده الصبح. يعني ايه الليل الاول بعد كده الصبح؟ يعني يوم الجمعة ده بيبتدي من عشاء الخميس. فيبقى الجمعة بالليل لغاية الفجر ده ليل الجمعة، وبعد كده النهار نهار الجمعة. فالسبت بيبتدي من أذان العشاء يوم الجمعة، السبت بيبتدي من أذان العشاء يوم الجمعة. طب المسيح اتصلب امتى؟ يعني فضل على الصليب لغاية الساعة التاسعة. والدليل من الكتاب، لو محدش عارف ايه الدليل من الكتاب، النص في التكوين 1:5: ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. فاليهود بيستدلوا بالنص ده، بيقولوا ان اليوم بيبتدي بالمساء، الليل الاول، يعني اليوم مساء الاول بعد كده الصباح، اليوم الجديد بيبتدي من المساء بعد كده الصباح كده يعني. طيب يبقى يوم الجمعة فات والمسيح ما كانش لسه اتدفن، صح ولا لا؟ لان احنا قرأنا في انجيل مرقس ان كان مساء استعداد السبت، خلاص مدام الجمعة فاتت ودخلنا على المساء يبقى ده اليوم الجديد. يبقى المسيح قضى في القبر بحسب الاناجيل ليلة السبت ونهار السبت وليلة الاحد. جم نهار الاحد لقوه ما كانش في القبر. يبقى المسيح قعد قد ايه في القبر؟ ليلتين ويوم. لان لما المسيحيين بيقولوا لما المسيح قال ثلاثة ايام وثلاثة ليالي بيقصد بيها يعني ثلاثة نهار وثلاثة ليل، او ثلاثة نهار وثلاثة مساء، اللي هو ثلاثة ايام يعني ثلاثة ايام. تمام. المسيح قعد كام ليلة وكام نهار؟ قعد ليلة السبت، نهار السبت، ليلة الاحد. نهار الاحد كان قام من الاموات المفروض، يبقى هو ما قعدش ثلاثة ايام وثلاثة ليالي، ما قعدش زي ما المسيح قال ثلاثة ايام. دي نقطة في غاية الاهمية. لان النقطة دي بتوضح، النقطة دي بتوضح يا اما والعياذ بالله المسيح بحسب الاناجيل كذب لانه قال انه هيقعد ثلاثة ايام، بعد ثلاثة ايام هيقوم، هيقعد ثلاثة ايام وثلاث ليالي في بطن الارض بحسب النص بتاع متى وهو ما قعدهمش. يبقى يا اما المسيح كذب والعياذ بالله، يا اما المسيح لم يقل هذا الكلام اصلا، يا كده يا كده. المشكلة دي من اصعب المشاكل. المسيحي لو وقف على رموشه مش هيقدر يخلي ان المسيح قعد في القبر ثلاثة ايام وثلاث ليالي. طيب يبقى احنا قلنا بحسب الاناجيل الاربعة في ادعاءات بان المسيح المفروض يصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم، لكن الموضوع ده ملوش دعوة بان المسيح ابن الله، ملوش دعوة بخطية ادم، ملوش دعوة بألوهية المسيح، ملوش دعوة بالحياة الابدية، وملوش دعوة بتوارث خطية. دي حاجة كده مسألة جانبية. معجزة يونان ذكرت عندهم ثلاث ايام يعني ثلاث نهار وثلاث ليالي، ما اعرفش، لكن ده تفسير المسيحيين اللي هم بيقولوا ثلاثة ايام وثلاثة ليالي بيقصد باليوم النهار، يعني نهار وليل نهار وليل، ده اللي هم بيقصدوه. فيبقى مكافئ للي قاله المسيح اليوم الثالث يقوم، يعني بعد ثلاثة ايام هيقوم. طيب النقطة دي احنا اتكلمنا فيها كويس، نيجي بقى عند بولس، عقيدة الصلب والفداء عند بولس. طبعا عقيدة الصلب والفداء عند بولس مختلفة. ليه مختلفة؟ لان خدوا بالكم مختلفة من الناحيتين، مختلفة عن الموجود في الاناجيل الاربعة، ومختلفة عن معتقد المسيحيين الحاليين. ازاي مختلفة عن الاناجيل الاربعة؟ لان بولس خلى الايمان بالصلب والفداء شرط اساسي لدخول الحياة الابدية، وان انت مش هتدخل الحياة الابدية من غير ما تؤمن بالصلب والفداء. الكلام ده غلط بحسب الاناجيل. الاناجيل الاربعة بتقول نصوص بالعشرات ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ قال له احفظ الوصايا. اي وصايا؟ وصايا الناموس موسى. ما هي اعظم الوصايا؟ اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وأحب قريبك كنفسك، والكلام ده ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. العمل الذي قد أعطيتني لأعمل قد أكملته من قبل ما يصلب. طيب، يبقى بحسب الأناجيل الأربعة الصلب والفداء ملوش علاقة بالحياة الأبدية. طب بحسب عقيدة بولس، بحسب عقيدة بولس انت مش هتدخل الجنة غير لو امنت ان المسيح اتصلب ومات وقام الاموات بعد 3 أيام و3 ليالي. وبهذه العقيدة فقط بالايمان تصبح بارا امام الله. يبقى بولس انحرف عن عقيدة المسيح، لان خلى الصلب والفداء شرط التبرير ودخول الحياة الابدية. ايه كمان؟ ان المسيح بولس ربط الصلب والفداء بعقيدة ان المسيح ابن الله، فاصبح شرطا ان تؤمن ان المسيح ابن الله. ده عند بولس لازم تؤمن المسيح ابن الله. وربط ان المسيح ابن الله بكونه قام من بين الاموات. فهو بيربط ان مدام المسيح قام الاموات يبقى هو ابن الله، حاجة زي كده، او هو ابن الله علشان قام الاموات. هنشرح الكلام ده دلوقتي. طيب، يبقى المسيح، يبقى بولس قال ان الصلب والفداء حاجة رئيسية اساسية لازم تؤمن بيها عشان تدخل الجنة. وقال ايه كمان؟ قال ان عقيدة الصلب والفداء ليها علاقة بان المسيح ابن الله، وليها علاقة بخطيئة ادم. وبولس هو اول من ربط موت المسيح بخطيئة آدم. الأناجيل الأربعة ما ربطتش خطيئة آدم بموت المسيح أبدا. وأيضا بولس ربط الصلب والفداء بدخول الحياة الأبدية. يبقى دي 3 نقاط أضافها بولس على اللي كان موجود أيام الأناجيل الأربعة. أضاف إن الصلب والفداء شرط أساسي لدخول الحياة الأبدية، أضاف إن الصلب والفداء وقيامة المسيح من الأموات له علاقة بإن المسيح ابن الله، أضاف إن الصلب والفداء ده له علاقة بخطيئة آدم. طيب، ده اختلاف بولس مع الأناجيل. طب إيه اختلاف بولس مع قائد النصارى الحالية؟ دي نقطة مهمة لازم تفهموها. احنا قلنا بولس اختلف مع الأناجيل الأربعة إنه ربط الصلب والموت والقيامة من الأموات بالحياة الأبدية، وبإن المسيح ابن الله، وبخطيئة آدم. دول 3 حاجات ربطهم بولس بالصلب والفداء، فاختلف عن اللي موجود في الأناجيل الأربعة، لأن الأناجيل الأربعة بتخلي الصلب والفداء ملهاش علاقة بآدم، ملهاش علاقة بالحياة الأبدية، ملهاش علاقة بإن المسيح ابن الله. طيب، فده اختلاف بولس مع الأناجيل الأربعة. طب إيه اختلاف بولس مع المسيحيين الحاليين؟ اختلاف بولس مع المسيحيين الحاليين الآتي، إن بولس لم يعتقد بألوهية المسيح، ولم يعتقد بالتثليث، ولم يعتقد بالتجسد والتأنس. أمال كان بيعتقد إيه؟ كان بيعتقد إن آدم إنسان أخطأ، وبسببه الخطية دخلت إلى العالم. يسوع المسيح إنسان بار، وبسبب موته دخل البر إلى العالم. يبقى إنسان قصاد إنسان. دي كانت عقيدة بولس. بولس كان بيعتقد ان الله واحد وليس ثلاثة، وان الله اموره غير منظورة، ما بينزلش على الارض وما بيتعاملش مع البشر بشكل مباشر، وان البشر بيعرفوا الله من خلال المصنوعات والمخلوقات، وان بولس بيعتقد ان الالهة بيتشبهوا بالناس ونزلوا الينا، ده اباطيل، وان الاله اللي مفروض يعبد هو الاله الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها. وبولس بيعتقد ان الاله الذي لابد ان يعبد هو الاله المجهول الذي لا تعرف شكله ولا تعرف ان تصنع له تمثالا. فبولس بيقول الذي تتقونه وانتم تجهلونه هذا انا انادي لكم به. وبولس بيقول ان لا احد اله الا واحد، اللي هو مقابل لقول الله عز وجل وما من اله الا اله واحد. وبولس قال ان الاله هو الاب، لنا اله واحد، نقطتين فوق بعض، الاب الذي منه جميع الاشياء. ايوه ده سؤال رائع جدا، ايه معنى البنوة عند بولس؟ النص ده انا هقراه، والنص ده انتوا تبحثوا فيه. بولس بيقول في بداية رسالته الى اهل روميا، روميا 1:1، بولس عبد ليسوع المسيح. وكلمة عبد هنا اللي هي الكلمة اليونانية دولوس، وكلمة دولوس مش معناها عبد يعني بيعبده، عبد بمعنى خادم. بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا، المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين. النص ده حطه تحت خط، وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. وتعين ابن الله بالقيامة من الأموات، يعني ايه تعين؟ يعني ايه تعين ابن الله؟ تبحثوا فيها كلمة تعين، يعني ايه تعين ابن الله بالقيامة من الأموات. نبص في الترجمات، في بعض الترجمات بتقول ايه؟ الحياة بتقول تبين بقوة انه ابن الله، تبين. طيب في ناس تانيين العربية المشتركة بتقول ايه؟ ثبت انه ابن الله في القدرة بقيامته من الاموات. اليسوعية بتقول ايه؟ وجعل ابن الله. يعني ايه وجعل ابن الله؟ يعني لم يكن قبلا ابنا، ولكن عندما اقامه الله من الاموات جعل ابنا لله، اي اختير واصبح ابنا لله. النص ده في غاية الاهمية، انا مش هعمل فيه بحث، انا فقط اشير اليه. عشان نفهم بولس كان معتقد ايه بخصوص ابن الله. الترجمات بتعطي معاني مختلفة، فالامر محتاج بحث ودراسة. لكن انا بقول بالفم المليان، بولس ما كانش بيعتقد بالتثليث، وما كانش بيعتقد بألوهية المسيح، وكان بيعتقد ان الاله الوحيد المستحق للعبادة هو الاب، وكان فعلا بيعبد الاب. طب ايه وضع المسيح في النص؟ ويعني ايه ابن الله؟ دي بقى مسألة ايه تبحثوا فيها، وبداية البحث هتكون عن طريق روميا 1:4، وتعين ابن الله بالقيامة من الأموات، وجعل ابن الله بقيامته من بين الأموات. يبقى احنا قلنا ان الكلام ده هعيده بسرعة، بولس بيختلف عن الأناجيل الأربعة بخصوص الصلب والفداء، انه بيربط الصلب والفداء بالحياة الأبدية، وبيربط الصلب والفداء ببنوة المسيح لله، وبيربط الصلب والفداء بخطية آدم. طب بيختلف ازاي عن المسيحيين الحاليين؟ انه لم يكن يعتقد بالتثليث، لم يكن يعتقد بالتجسد والتأنس، لم يكن يعتقد في ألوهية المسيح، وكان بيقول ان الاله الحقيقي الوحيد هو الاب، وقال ان ليس احد اله الا واحد اللي هو الاب. النص ده اللي هو موجود في كورنثوس، في كورنثوس الاولى 8:4، الفان دايك بتقول وان ليس اله اخر الا واحدة. الترجمة الحرفية للنص اليوناني وان لا احد اله الا واحد، واحد فقط اله اللي هو الاب. وبولس قال لكن لنا اله واحد الاب الذي منه جميع الاشياء. لا، عقيدة بولس مش مضطربة، عقيدة بولس واضحة جدا على الاقل بالنسبة له، لكن مضطربة بالنسبة لنا لان احنا منقطعين عن بولس تاريخيا. انا بتكلم عن احنا بشكل عام، لكن انت لو درست التاريخ، تاريخ بولس وتاريخ المسيحية المبكرة، هتفهم عقيدة بولس زي الحلاوة. طيب، يبقى بولس بيختلف عن الأناجيل الأربعة بأن بولس ربط الصلب والفداء بالحياة الأبدية وببنوة المسيح وبخطية آدم. اختلف عن المسيحيين الحاليين التجسد والتأنس وألوهية المسيح والتثليث. آخر فيرجن، آخر إصدار لعقيدة الصلب والفداء، آخر إصدار لعقيدة الصلب والفداء، ان هم ربطوا الصلب والفداء بالتثليث والتجسد والتأنس وألوهية المسيح. يعني خدوا اللي عند بولس واضافوا عليه ان هم ربطوا الصلب والفداء بالتثليث والتجسد والتأنس وألوهية المسيح. شفتوا العقيدة اتطورت قد ايه؟ يعني في الاول خالص الصلب والفداء ما كانش له علاقة بالحياة الأبدية، ما كانش علاقة بالألوهية، ما كانش له علاقة ببنوة المسيح، ما كانش له علاقة بخطية آدم. بعد كده اتطورت، بقى ليها علاقة بخطية آدم، بقى ليها علاقة ببنوة المسيح لله، بقى ليها علاقة بالحياة الأبدية. بعد كده اتطورت أكتر، بقى عليها علاقة بالتثليث والتجسد والتأنس وألوهية المسيح. وده آخر إصدار للصلب والفداء. طيب، أنا ممكن أتوقف هنا، وبعد الموضوع بتعميمه ده ممكن أكمل، مفيش مشكلة. نتكلم بقى عن يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، واللي هي إني متوفيك ورافعك إلي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.